ولو طاردتكم الخيل، ولو حاوزتكم الخيل. فكما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر التي هي الرغيبة والتي هي السنة التي تسبق صلاة الصبح، كان يقرأ سورة الكافرون والإخلاص، كان غالبا كذلك ما يقرأ هذه الآيات، كان يقرأ هذه الآيات التي هي من سورة البقرة، وهي وصية من الله للمؤمنين، أمرنا بأن نقولها وأن نعتقدها، لأن فيها الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة، فهي تشبه الآيات التي في وسط البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، وتشبه الخواتيم خواتيم البقرة التي هي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وتشبه أيضا الآيات التي في أول البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذه الآيات وصية من الله عز وجل ووصية غالية، والإيمان بها يعتبر إيمان بما آمن به الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بها والقول بها يعتبر إيمان بما آمن به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإذا قلتها أنت فقد شبهت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى والنبيون من ربهم، وأنت لم تفرق بين أحد من الرسل. فما أعظم أجر هذه السورة وما أعظم قراءة هذه الآيات. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية الأولى ذكر الشيخ أنها آية الإيمان، والآية الثانية هي آية الإسلام. فالآية الإيمان، آية الإيمان هي آية الاعتقاد، وآية الإسلام هي آية العمل. فجمع في الركعتين بين الإيمان والإسلام، وجمع بين العقيدة والعمل، جمع بين الإيمان والعمل. بها يبدأ المسلم نهاره، بها يبدأ المسلم نهاره، وما أعظم هذا النهار وما أبركه الذي يبدأ بهذين الآيتين: آية البقرة وآية آل عمران. وكما يبدأ بسورة الكافرون والإخلاص يبدأ كذلك بهذين الآيات: قل يا أيها الكافرون فيها جانب العمل، وقل هو الله أحد فيها جانب العلم والاعتقاد. الأولى في التوحيد العملي، والثانية في التوحيد العلمي. والتوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد هو الذي خلق الله الخلق لأجله، عملي وعلمي. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى كثرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية في صلاة الفجر، يبدأ بها نهاره. وكونه صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ذلك فيها أن فيها شأن عظيم، وهذا جاء مصرحا فيه في الحديث الذي في المستدرك للحاكم، جاء بلفظ ابن عباس كان أكثر ما يقرأ صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين في الركعتين التي قبل صلاة الفجر، أو كما قال الأولى في العلم والثانية في العمل، الأولى في العقيدة والثانية في الشريعة. الحاصل والخلاصة أن هذه المواظبة وهذا الحرص على هذه قراءة هذه الآية يدل على عظم شأنها. يقول الشيخ رحمه الله اشتملت على جميع ما يجب العمل به، وقد وصفها شيخ الإسلام بأنها آية الإيمان لاشتمالها على أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة التي يقوم عليها دين الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى الإيمان الشرعي يقوم على تصديق القلب التام وإقراره بهذه الأصول التي اشتملت عليها هذه الآية. قال المتضمن لأعمال الجوارح وأعمال القلوب، لأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان إذا عمر به القلب فإن الجوارح والقلب سيعمل تبعا لذلك، في كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا أشار أن التصديق التام والإقرار بهذه الأصول متضمن لأعمال الجوارح وأعمال القلوب، وبهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة. ولهذا إذا أطلق الإيمان، إذا قيل الإيمان فقط فيراد به الإيمان والإسلام، وإذا قيل الإيمان والإسلام فالإيمان الذي يكون في القلب والإسلام الذي يكون بالجوارح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والصوم وغير ذلك، هذه كلها. أما إذا أطلق الإسلام فيراد به الإيمان والإسلام، وإذا أطلق الإيمان يراد به الإيمان والإسلام، وإذا أطلق به وإذا فرق الإيمان، إيمان اللي في القلب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. ولما قال الله تعالى إنما المؤمنون، نص ساعة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا ذكر المؤمنين الكمل أصحاب الأعمال الصالحة، كلها تدخل في أعمالهم. لكن إذا ذكر الإيمان في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد به أصله ووجود شيء يدل عليه. وقد تطلق الأعمال الصالحة ويراد بها الإيمان كما في حديث شعب الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخلت فيه الأعمال الصالحة، وكذلك إذا أطلق الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا ادخلوا في السلم كافة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهذا يراد به الإيمان والإسلام والأعمال الصالحة. فيكون الإيمان للأعمال القلبية ويكون الإسلام للأعمال الظاهرة. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وإذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح، فيراد بالإيمان الاعتقاد ويراد بالعمل الصالح الأعمال الظاهرة. الآن يبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب والنبيون من ربهم، هذه كلها حيثيات الآية. لما يقول قولوا آمنا بالله، إذا أطلق الإيمان يشمل الإيمان بالقلب والقول باللسان. قولوا، القول يكون بالقول بالقلب والقول باللسان. وإذا قيد مثلا يقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا مقيد. أما إذا أطلق القول فيراد به القول بالقلب وباللسان، فالمؤمن الحقيقي يقول بقلبه ويقول بلسانه. قولوا آمنا، يعني قولوا آمنا بقلوبكم، وقولوها أيضا بألسنتكم، قولوها معتقدين بقلوبكم وقولوها بألسنتكم، لأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لا بد من تواطؤ القلب مع اللسان. وأما من قال بلسانه ولم يقل قلبه فهذا منافق كما قال الشيخ. وكذلك من قال بقلبه ولم يقل لسانه هذا لا ينفعه ذلك. أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولقد علمت أن دين محمد من خير دين البرية دينا، ولكن قال: لولا الملامة ومخافة معرة لكنت به سمحا مبينا. يعني خاف ما انطقش، فلم ينفعه ذلك، وكان في في في في, في النار. وقال الله عنه: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولم ينفعه أنه رب الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 42 سنة وهو يعني يعتني بالرسول، لكنه لم يؤمن بالله، لم يرحمه الله عز وجل. الخليل عليه الصلاة والسلام لم يرحمه الله، يعني لم يرحم الله أباه. فدين الإسلام ليس فيه محسوبية وليس فيه نسب، فيه العمل، فيه النطق والعمل. الذي يعتقد ولا يتكلم هذا لا ينفعه الإسلام، لابد ينطق. ولذلك الله تعالى قال: قولوا آمنا بالله، فالقول يكون باللسان وبالقلب، فلا ينفع مجرد القول باللسان والقلب كافر. فالآية اشتملت على الصدع بالقلب واللسان. وفي من فوائد الآية أن الإيمان يؤلف بين القلوب، استنبطها من قوله ماذا؟ قولوا آمنا. قولوا آمنا، قوله آمنا يعني الإيمان جعلني أنا وأنت وذاك وأولئك وذيك وهن وهم وهما وكل الناس على قلب رجل واحد، وهو الإيمان. الإيمان هو الوحيد اللي يجمع بالناس، غير الإيمان لا يجمع الناس. إنما المؤمنون إخوة، وغير المؤمنين ليسوا إخوة ولو ظهر لك بأنهم جميعا. قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لن يكون جمع من الجموع مهما تعدد ومهما تصلب ومهما علا ومهما سما ومهما انضبط، لن يكون هذا الجمع متآخ ومتكاتف غير الإيمان. قولوا آمنا، هذا فيه فائدة أن الإيمان يجمع، وهو الذي جعل الله تعالى يقول لنا قولوا آمنا. فلا يمكن أن تجتمع قلوب الناس إلا على معتقد صحيح، فالعقيدة الصحيحة هي التي تجمع القلوب، والعقائد الباطلة تفرق، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا مثله قل آمنت بالله، ففرق بين تقول آمنت ولا تقول أنا مؤمن. تقول آمنت هذه ليست تزكية، ولما تقول أنا مؤمن أنا متقي أنا من أهل الجنة هذا لا ينبغي، لأنك لا تزكي نفسك، لأنك لا تدري، فلا تزكوا أنفسكم. ففرق بين قول آمنت وقولك أنا مؤمن، فالأخيرة فيها تزكية، كما تقول أنا متق أنا في الجنة أنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، أنا من الصالحين إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. فلا حرج كمن سئل هل أنت مؤمن فيقول إن شاء الله، أما تقول أنا مؤمن لا، ما تقولش أنا مؤمن لأنك لا تزكي نفسك. الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل هل أنت مؤمن، قال في الجواب إذا كنت تسألني عن مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، قال فأرجو أن أكون منهم، أرجو أتمنى أن أكون منهم، باش نقول لك أنا منهم هذا لا أقوله أنا، أنا أتهم نفسي. أنت مسلم؟ نعم أنا مسلم. أنت مؤمن؟ أنا مؤمن إن شاء الله، عندي الإيمانيات السبعة الست إن شاء الله. وإن كنت تسأل عن الإيمان بالله وملائكته فأنا مؤمن. إذن فرق بين الإيمان الذي هو إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، قال إن شاء الله نكون منهم، أرجو أن أكون منهم. أما إن كنت تسأل عن الإيمان الذي بالله وملائكته وكتبه ورسله قال أنا منهم، أنا منهم. ثم شرع في تفسير هذه الآية، قال قوله آمنا بالله أي بأنه الرب العظيم المتفرد بالكمال الواحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأنه فرد صمد، هذا هو الإيمان. الإيمان ما معنى آمنا بالله؟ آمنا بالله بأنه هو الرب، وآمنا بالله بأنه هو الإله ولا معبود بحق سواه، وآمنا بالرب وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد، هذا هو الإيمان. ويتضمن الإخلاص التام، فالإيمان بالله يبدأ بالتوحيد ويتضمن الإخلاص التام. وقوله تعالى وما أنزل إلينا، ماذا أنزل إلينا؟ أنزل إلينا الكتاب القرآن، إذن تضمن الإيمان بالله والكتاب. وماذا أنزل أيضا إلينا؟ أنزلت إلينا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزل إلينا ماذا؟ العبادات والعقيدة والأخلاق والأحكام المعاملات، هذه كلها تدخل في مسمى الإيمان. معنى أن الإنسان لما ينطق بهذه الأشياء ينطقها على علم، مش وراثة، مش تقليد. ينبغي أن يكون بصير، لأنه عندما تدخل للقبر يسألك الملكان ما علمك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. هذا التقليد وهذا الاتباع الأعمى للناس والوراثة هذه لا تنفعك. قد تنفع بعض الناس هكذا، لكن ينبغي أن ينبهون بماذا آمنت. آمنت بالقرآن وما جاء في القرآن الكريم من الأخلاق، وما أنزل على إبراهيم يتضمن ركنين من الإيمان: الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. انظر أركان الإيمان كيف احتوتها هذه الآيات. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الآية جمعت كل ما ينبغي الإيمان به. هذه الآية جمعت كل ما ينبغي الإيمان به. ما أنزل على إبراهيم يتضمن ركنين من الإيمان: الركن الأول هو الإيمان بالكتب، والركن الثاني وهو الإيمان بالرسل. ويتضمن الإيمان بالرسل ما أجمل منهم وما فصل. فصل 25 نبي وأجمل 100,000 و14,000 نبي. هذه كلها تأمن بها، لا تفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم. تؤمن بالرسل وتؤمن بما أنزل على الرسل وما أنزل عليهم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي النبيون من ربهم، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم. هذا كله يتضمن الإيمان بهذا، وما أوتي النبيون من ربهم. ففيه الإيمان بجميع الكتب، اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، اللي سمعتها واللي ما سمعتهاش. نحن التوراة نؤمن باسم التوراة، ونؤمن بما تضمنته التوراة الحقيقية. أما التوراة الموجودة اليوم محرفة، ويكفينا ما في قرآننا وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. أنزل التوراة على موسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزابور على داود، وأنزل الصحف على موسى وعلى إبراهيم. لكن تفاصيل هذه الكتب لا نعرفها، نؤمن بها مجملة. فإذن نؤمن بالرسل عموما وخصوصا، لأن القرآن لم يذكر جميع الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسل. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله تعالى: ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. قال رحمه الله: وهذا من محاسن الإسلام، كونه يدعو إلى الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وما أنزل إلى إبراهيم فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء. فالإيمان بالأنبياء عموما وخصوصا من نص عليهم منهم في الآية الكريمة وغيرها لشرفهم ولكونهم أوتوا الشرائع الكبار، يعني أنت تتشرف بمن شرفه الله عز وجل وأنهم أوتوا الشرائع الكبار. فمن براهين الإسلام ومحاسنه أنه دين الله الحق، الأمر بالإيمان بكل كتاب أنزل الله وكل رسول أرسله الله مجملا ومفصلا، فكل من ادعى أنه على دين الله دين حق كاليهود والنصارى ونحوهم فإنهم يتناقضون فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيبطل كفرهم وتكذيبهم تصديقهم. يعني لما كفروا برسول واحد كأنما كفروا بالرسل جميعا، كذبت قوم نوح المرسلين وقوم نوح لما كذبوا الرسل، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله مع أنهم جحدوا بآيات ربهم التي جاء بها هود وكذبوا هود، وجاءت بعدهم 100,000 ونيف من الرسل، فكأنهم كذبوا جميع الرسل. وقال الله تعالى عنهم بأنهم هم الكافرون حقا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيش قال عنهم؟ قال أولئك هم الكافرون حقا، مع أنهم ربما آمنوا برسولهم حق الإيمان، ولكنهم قالوا هذا الذي يأتي من بعد لا نؤمن به، أو هذا الذي من قبل لا نؤمن به، وقد أخبر به من رسوله به رسولهم، مثل ما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول على النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية تضمنت أن الذي يؤمن بالرسل ويكفر برسول واحد فنقض كفره بذلك الرسول إيمانه بالرسول جميعا، الرسل والأنبياء 114,000، هو آمن ب100,000 و13,999، 100,000 و14,999 واحد منهم قال من أمش به، فهو قد كفر ب100,000 و14,000 رسول، حتى برسوله قد كفر. قال وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم برهان على أن الأنبياء وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه، وأن ليس لهم من الأمر شيء، وفي الإخبار بأنه من ربهم بيان بأن من كمال ربوبيته لعباده التربية التامة، أنه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعلموهم ويزكوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأنه لا يليق بربوبيته وحكمته أن يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ويفهم من الآية الكريمة الفرق بين الأنبياء الصادقين وبين الذين يدعون النبوة ومن يدعي النبوة من الكاذبين، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يشهد بعضهم لبعض ويكون كل ما جاء به متفق عليه لا يتناقض، نحن معشر الأنبياء أبناء علات ديننا واحد لأنه من عند الله محكم منتظم، أما الكذبة فإنهم لا بد أن يتناقضوا، أن يتناقضوا في إخبارهم، لأنهم يريدون الزعامة ويريدون الشهرة، وأوامرهم ونواهيهم ويعلم كذبهم بمخالفته لما يدعو إليه الأنبياء الصادقون. فلما بين تعالى جميع ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، قال: ونحن له مسلمون، أي خاضعون لعظمته، منقادون لعبادته بباطننا وظاهرنا، مخلصون له بذلك، فإن تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. هذه البقية من الآية بين فيها المصنف أن الآية تدل على أن التكذيب برسول واحد تكذيب بالجميع، الكفر بواحد كفر بالجميع، فإذا كذب أو كفر بواحد أبطل هذا الكفر الإيمان بالباقين. قال: وما أوتي النبيون من ربهم، فيه أن الرسل وسائط مبلغون لله، قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي قولهم: وما أوتي والنبيون من ربهم، فيه التربية الخاصة، ذكرنا بأن التربية تربيتان: الربوبية تربية الله نوعان، تربية عامة وهي لجميع الخلق حتى البهائم حتى الطيور والحيتان والوحوش يربيهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يطعمهم ويسقيهم، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يحييهم ويميتهم ويمرضهم ويشفيهم وغير ذلك. وأما هذه التربية من ربهم، فيه التربية الخاصة لأهل الإيمان، كيف رباهم؟ بعث إليهم الرسل، آتاهم الكتب، أنزل عليهم الوحي، سخر لهم الملائكة، أصلح لهم إيمانهم، زكى نفوسهم، أقام لهم الدين، رضي لهم دين الإسلام دينا، ولا يرضى الله تعالى إلا دين الإسلام. وفيه فرق ما بين النبيين الصادقين والنبيين المدعين، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون 40. هادو الآن الدجاجيل الكبار، وإلا الدجاجيل الصغار ما أكثرهم، مثل الأئمة المضلين. الدجاجيل الصغار كل من يكذب على الله وعلى الرسول فهو دجال، لأن ما كان عند الله متفق ليس فيه اختلاف. وهؤلاء تجدهم يخالفون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدين الأنبياء واحد وأصلهم واحد. والكذاب يأتي في كلامه الأخير ما ينقض أوله، لو تقول للكذاب عاود لي القصة، لما يعاودها تلقى مختلفة، كما تجدها مختلفة من التعارض والتصادم والأوقات والألوان والأشخاص والأعداد، كلها تختلف. ثم ختم الآية بقوله: ونحن مسلمون، ونحن له مسلمون. هذا الختم ختم رائع جدا، ختم لها بالعمل، لأن الإسلام هو العمل، والآية بدايتها في العقيدة وخاتمتها في العمل، قولوا آمنا، وفي الأخير ماذا؟ ونحن له مسلمون. وقلنا أن الإيمان أن الدين إيمان وإسلام، إيمان هو الاعتقاد وإسلام وهو العمل. هذا كما قال لما بين ما يجب الإيمان به عموما وخصوصا، وكان القول لا يغني عن العمل، ختم بالعمل: ونحن له مسلمون أي منقادون عاملون ممتثلون لله تبارك وتعالى. فهذه الأصول المذكورة وهي قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قال وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه كل واحدة تعني حيثية وتعني معنى لحاله، أثنى الله تعالى على القائمين بها وأخبر بما يترتب عليها من الخير والثواب وأنها تكمل العبد وترقيه في عقائده وأخلاقه وأديانه وأدابه وتجعله عدلا معتبرا في معاملاته وتوجب له خير الدنيا وتوجب له الجنة والنجاة والأمن يوم القيامة ويحيى بها الحياة الطيبة في الدارين وتجلب له السعادتين وتدفع عنه شرور الدنيا والآخرة. وقد أخبر الله تعالى في هذه السورة أن الرسول والمؤمنون قاموا بهذه الأصول علما وتصديقا وإقرارا وعملا ودعوة وهداية وإرشادا. فكتب أهل العلم المصنفة في العقائد كلها تفصيل لما في هذه الآية الكريمة، يعني الكتب اللي فيها العقيدة فيها السنة فيها هذه الأمور كلها تفصيل لهذه الآية. وهذه الآية قال الله تعالى قولوا، ومن بعد قال آمن، قالوا، قال الله تعالى عن الرسول آمن الرسول، قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، من بعد وش قال في آخر السورة؟ قال آمن الرسول، معنى صدقهم رباهم وجاءت النتيجة، جاءت النتيجة لأن في بداية البقرة بين أصول الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر في وسط السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم بين في قصة إبراهيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، لما ربهم هذا التربية شهد لهم في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وبين لهم وعلمهم كيف يدعون وقال نعم نعم نعم. يعني في الآية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال نعم، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال نعم. فختم لهم بالشهادة لهم، فكتب يعني كتب لهم الإيمان كما قال الله تعالى كتب الإيمان في قلوبهم، وهذه شرف أن الله ذي الجلال والإكرام صاحب العظمة والكبرياء قال عنهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لما تبقى تنظر في كتب الإسلام السنة لابن أبي عاصم والسنة للكائي والسنة للخلال والسنة لفلان والسنة لفلان، كتب السنة تعد بالمئات تجدها تتكلم سوى على هذه الإيمان إيمانية. قال كتب العقائد كلها تفصيل لهذه الآية، وهذه الآية شملت على جميع ما يجب اعتقاده والإيمان به، فشأنها واضح حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في أول يومه، وهذه السنة ينبغي إحياؤها، يعني احنا عادة الناس يقولوا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. جميل جدا. هذه الصورة تقرأ عند الفجر وتقرأ في الوتر وتقرأ عند مقام إبراهيم وتقرأ يعني المقشقشة والإخلاص، الكافرون والإخلاص، تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء. ولكن ينبغي إحياء هذه السنة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل في الركعة الأولى. وفي الزوجة وش تقرأ؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين والمسلمين والذين دخلت هذه الآية في قلوبهم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.